جتني تشك دمعها فوق لوجان تبغيني أرحل عن عجوز نشايب تقول أنا مقدر على العيش يا فلان أمك سبب همي وكل المصايب جتني تشك دمعها فوق لوجان تبغيني أرحل عن عجوز نشايب تقول أنا مقدر على العيش يا فلان أمك سبب همي وكل المصايب والعود نفسه شينة دوم زعلان ماني يمك لوفاه ولو هم قلت العفو يا حبي يا نور العيان تدريني حبك وانت زيد الحبايب دربك ودربي مثلهم دون نقصان في يوم لزم دافعي مقدم الإحسان يجزى بالحسان من عق شيبانه يلاقى التباين يطلع على أولاد يجازوه حقران ولا يسألوا عنه إذا صار عايب اللي بقلبه لو قليل من إيمان يعرف حقوق الوالدين هو واجب ولا أمر واضح ما عرف فيه قولا أمر من الرحمن جزل الوهايب من يعصي الرحمن لا شك خسران دنيا ودين وآخرة بل لهايب من جابنا يا بنت بالحمل تعبان منه لجلنا منه لجلنا جالها الموت خاطر منه لجلنا منه لجلنا شايل الهم سهران منه لجلنا منه لجلنا جاعي والوجه شاحي منه يضحي لجلنا دون يثمان منه لجلنا هاجمتها النوايب ومنه لجلنا ذلل النفس يا زمان منه لجلنا احتمل اللتايب منه جمعني بك بفرحي والأحزان ما